هذا يسأل عن حكم الشريعة الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم يحج، هل يقال ماذا يقال عنه؟ إذا اعتقد الجواز، إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فأنه كافر، إذا اعتقد أنه يجوز له. أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض إنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وقال آخرون انه لا بد ايضا من قيام الحج عليه لانه قد يكون جاهل وقد يكون عنده شبهه. ترى هذا سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. نعم.